السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الاثنين الموافقة للأول من شهر رجب لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الحلقة السابعة من لقاءات التفسير لكتاب ربنا القدير جل وعلا. ولازلت بفضل الله تبارك وتعالى في مقدمة مهمة بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا جل وعلا، أتحدث فيها عن أصول التفسير، ولازلنا مع الأصل الخامس من أصول التفسير، ألا وهو أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. ولقد تكلمت في أولى حلقات هذا الأصل عن الإعجاز البياني، وقلت بإيجاز: لو تأمل غواص بحار المعاني، لو تأمل غواص بحار المعاني وخواض لجج الحجج، وتدبروا في دقائقها وتأملوا في حقائقها، لعلموا أن مصدرية القرآن دليل إعجازه. فالقرآن كنز معان ونهر حقائق وعالم علم ومعين درر وبحر جواهر وزواهر ودقة نظم وعذوبة لفظ وجمال أسلوب وبهاء رونق وروعة بيان ولملاء، وهو كلام الرحيم الرحمن الذي هو معدن كل حكمة ونبع كل فضيلة، الذي هو أصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة مع الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تحدثت في الحلقة الماضية عن الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم، وقلت إن الإعجاز التشريعي آية بينة أخرى ودليل ساطع وبرهان قاطع على أن القرآن كلام الله جل وعلا. نعم، قل من ينتبه إلى الإعجاز التشريعي في القرآن، فإذا ما ذكر الإعجاز تنطلق الأبصار والأذهان والقلوب مباشرة إلى الإعجاز البياني والبلاغي. لكن الإعجاز التشريعي في القرآن لا يقل روعة وجلالا عن الإعجاز البياني والبلاغي. ليس ذلك إلا لأن القرآن كلام الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقد تكلمت في الحلقة الماضية بفضل الله جل وعلا عن خصائص التشريع القرآني. اسمح لي أن أذكرك أيها الحبيب اللبيب بهذه الخصائص في عجالة. أولا، رباني المصدر، قرآني الدليل، خصائص التشريع القرآني، وقد فصلت هذا في الحلقة الماضية. أولا، رباني المصدر، قرآني الدليل. ثانيا، التدرج في الأحكام. ثالثا، التكامل والشمول. رابعا، التوازن والاعتدال. خامسا، التميز والمفاصلة. وأخيرا، رفع الحرج والمشقة والضرر ومراعاة مصالح العباد. ذكرت ذلك بالتفصيل في الحلقة الماضية بفضل الملك الجليل جل وعلا. واسمحوا لي أن أواصل اليوم أيضا الحديث في الإعجاز التشريعي في القرآن. معقول الحلقة دي كمان عن الإعجاز التشريعي؟ ولو أطلت النفس لاحتجت ورب الكعبة إلى حلقات مطولة في الإعجاز التشريعي في القرآن فقط، وسوف أفرد هذا إن شاء الله تعالى في تفسيرنا لآيات ربنا جل وعلا. تكلمنا عن خصائص التشريع القرآني، فتعالوا بنا الليلة أيها الأحبة الكرام لنتحدث عن أصول التشريع القرآني. خلي بالك، كنا بنتكلم عن إيه؟ عن خصائص التشريع القرآني، وقلت التشريع القرآني تشريع متكامل، لأنه تشريع الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولو تمرد الإنسان كما فعل كثير من بني الإنسان، لو تمرد الإنسان على تشريع الرحيم الرحمن، وراح الإنسان المتبجح المغرور المتكبر ليضع لنفسه ولبني جنسه تشريعا آخر بعيدا عن تشريع الخالق الذي يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، حتما سيأتي تشريع الإنسان للإنسان متصفا بصفات هذا الإنسان من جهل وقصور وضيق نظر وقلة أفق، لأن الإنسان إن عاش في زمان لا يعيش في غيره، وإن رأى مكانا لا يرى غيره، وإن وضع تشريحا قد يصلح لبعض بني جنسه في زمان فإنه لا يصلح لزمان آخر، وإن صلح لمكان فإنه لا يصلح لمكان آخر، بدليل أن الإنسان يأتي بعد الإنسان ليضع مذكرات تفسيرية وليضع قوانين توضيحية، بل وربما يأتي بعد ذلك جيل لينقض ما وضعه الجيل الأول أو الجيل السابق وهكذا. وهذه طبيعة الإنسان وطبيعة البشر. أما تشريع الخالق تبارك وتعالى فهو تشريع من يعلم ما يسعد الإنسان وما الذي يشقيه. قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تعال بنا الليلة لتتعرف على أهم أصول هذا التشريع القرآني، لأن التشريع القرآني لم ينزل عبثا ولم ينزل جملة واحدة، بل أنزله الله جل وعلا متدرجا، وأنزله الله جل وعلا بأهداف كبيرة واضحة محددة. وحتى لا أطيل، الهدف الأول أو الأصل الأول من أصول التشريع القرآني، خلي بال حضرتك، إقرار عقيدة التوحيد والرد على المناهج الخاطئة الجاهلة القاصرة في رؤيتها لحقيقة الألوهية. أقول تاني، معلش يعني تحملني شوي. الأصل الأول من أصول التشريع القرآني، أول هدف للتشريع القرآني، أول أصل للتشريع القرآني، لا لا لا، بل لكل التشريعات التي أنزلها رب الأرض والسماوات على جميع الأنبياء والمرسلين، لأن التشريع قد يختلف من نبي إلى آخر، قد يختلف التشريع من نبي إلى آخر، ومع ذلك لم يختلف أي تشريع جاء به نبي ولا رسول في هذه الأصول التي سأذكر بعضها الآن. الأول، إقرار عقيدة التوحيد والرد على المناهج المخالفة الجاهلة في رؤيتها الخاطئة لحقيقة الألوهية. كل التشريعات، كل تشريع جاء به نبي أو رسول أول هدف من أهدافه أن يقرر عقيدة التوحيد. فأول أصل وأول هدف لتشريع القرآن أن يفرد الخلق الحق وحده بالألوهية والعبادة، أن يفرد الخلق الحق وحده بالألوهية والعبادة، وأن يطهر عقيدة التوحيد مما علق بها من الشرك ومن جاهلية ووثنية، وأن يرد على هذه المناهج المنحرفة. فمن المناهج المنحرفة من اتخذت الشمس إلها من دون الله جل وعلا، فنزل التشريع القرآني ليدمدم على هذا المعتقد الفاسد، وليصحح هذا التصور الخاطئ، وليحق الحق بعد هذا الباطل. فقال ربنا جل وعلا حكاية عن نبي الله سليمان في حواره البديع مع هذا الهدهد الموحد الذي تألم للتوحيد الذي دنس جنابه كثير من البشر، وتركوا هذه الحقيقة الناصعة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، وراحوا يسجدون لمخلوق من خلق الله جل وعلا، راحوا يسجدون للشمس. قال تعالى وتفقد الطير، من؟ نبي الله سليمان. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال من القائل؟ الهدهد. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ. وقلت لك ده من الإعجاز البياني، ما تقدرش أبدا تأتي بمرادف لكلمة قرآنية تؤدي نفس الغرض الذي وضع الله تبارك وتعالى اللفظ من أجله. لو حضرتك يعني شلت معايا بلغتنا احنا يعني رفعت كلمة بنبأ وأتيتك وجئتك من سبأ بنبأ، تم تيجي نشيل بنبأ ونحط بخبر، ما هو بخبر هو بنبأ، الخبر هو النبأ نفس المعنى. وجئتك من سبأ بخبر، يا خبر معنى بعيد خالص، لكن وجئتك من سبأ بنبأ، بنبأ يقين. ايه هو النبأ؟ قال الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويعلن الهدهد عن غضبه لله جل وعلا وعن غيرته على عقيدة التوحيد التي دنسها كثير من الخلق، فيقول الهدهد ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، ما شاء الله. شف طريقة القرآن في عرض قضية التوحيد وفي دم هدهدة والقضاء على هذا المعتقد الخبيث الجاهل القاصر الفاسد في معتقد قوم يسجدون للشمس من دون الله وهي مخلوقة للخالق تبارك وتعالى. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس، الشمس تسجد لله. قال الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم وغيره، يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس أو أين تغرب الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب لتسجد تحت العرش، إلى آخر الحديث. ثم يوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، وقد فصلت ذلك في أحداث النهاية بفضل الله جل وعلا. فالشمس تسجد. يا أخي ما تقول ليش بتسجد إزاي مولانا، مولانا تأكل بعقلنا حلاوة، الشمس بتسجد إزاي يا أخي؟ سبحان الله، كل شيء في الكون يسجد بكيفية يعلمها الخالق تبارك وتعالى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. لقد خلق الله للسماوات والأرض والشمس والجبال وغير ذلك إدراكا أدركت به هذه المخلوقات حجم الأمانة وثقل الأمانة التي كلفت بحملها. نعم، خلق الله لها إدراكا أدركت به هذا العرض. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. خلق الله لهذه المخلوقات إدراكا أدركت به حقيقة الأمانة وثقل الأمانة وعظمة هذا العرض الذي عرضه ربنا تبارك وتعالى عليها، فأشفقت من حملها إجلالا لمن عرض وتقديرا للخالق سبحانه وتعالى. وتقدم الإنسان القصير العمر الضعيف الطول الضعيف الحول ليحمل هذه الأمانة، فمن أداها فهو الأمين، ومن خانها فهو الظلوم الجهول. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا للأمانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الشمس، هناك من اتخذوا الشمس إلها من دون الله. انظر كيف عالج القرآن بكلمات دقيقة جميلة في تشريعه المحكم البديع هذه القضية. وهناك منهج آخر اتخذ القمر والكواكب آلهة من دون الله جل وعلا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. طيب، لما شاف القمر، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. خلي بالك، ده هو في مناقشة ومجادلة نظرية في غاية الإبداع والإتقان ليقيم الحجة على قومه. إبراهيم ما شك أبدا، إياك أن تظن هذا. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم، ولكنه يقيم الحجة بأسلوب مقنع بديع على قومه الذين اتخذوا القمر والكواكب آلهة من دون الله، فأراد أن يثبت لهم بهذه المناظرة والمحاورة البديعة أن هذه المخلوقات إنما هي من خلق الله جل وعلا الذي يجب أن تصرف العبادة له وحده. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل غاب قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فأثبت ضلالهم. ثم قال حين بزغت الشمس وملأت النهار، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وعبدوا التماثيل، سبحان الله، يصنع إلهه بيده من حجر ثم يسجد له ويركع له من دون الله. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. بل ومن هذه الأفكار المنحرفة من عبد العجل. العجل يعبد، عبد قديما ولا زال يعبد العجل. عبد العجل قديما في بني إسرائيل ولا زالت تعبد البقرة إلى عصرنا هذا في عصر الذرة والإنترنت والفضائيات. لا زالت البقرة تتخذ إلها الآن من دون الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقال في السامري: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أعوذ بالله. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. الله أكبر. ومن الناس من عبدوا البشر مناهج منحرفة أخرى عبدت البشر. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقال سبحانه وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال تعالى قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، قول خبيثة. هذه آلهة باطلة مدعاة. وأود أن أنبه إلى أن العبادة إن وقعت على رجل صالح أو شخص صالح كنبي أو ولي فإنما تقع العبادة على الشيطان، لأن هذا النبي متبرئ من عبادة من عبده من دون الرحيم الرحمن. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. وهذه أول صيحة يعلنها نبي الله عيسى في مهده، في فراشه، في لفائفه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى نبينا المصطفى وعلى جميع إخواني من النبيين والمرسلين. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وعلى هذا النسق البديع يدمدم القرآن الكريم بتشريعه المحكم البديع على هذه التصورات الباطلة الجاهلة الخاطئة الفاسدة القاصرة، ويبين عقيدة التوحيد، ويؤكد ويؤصل ويقرر هذا الهدف الأول من أهداف التشريع القرآني في كل المناسبات، إذ أن التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل معه إلى غيره. ففي مكة يقرر القرآن في تشريعه المحكم عقيدة التوحيد، وفي المدينة يقرر التشريع القرآني عقيدة التوحيد، وفي أسفار النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة يقرر التشريع القرآني عقيدة التوحيد. لأن الحياة كلها، والله تخلي بالك من الكلام اللي أنا بقوله ده، لأن الحياة كلها تبدو تافهة القيمة، مبتورة الهدف، معدومة النفع، إن لم تكن مرتبطة بمنشئها الأول، وإن لم تكن من أجل قدوسها الأجل الأعظم. يا الله يا الله، اسمع الكلمتين دول تاني وركز كده. بقول لك إن الحياة كلها لتبدو تافهة القيمة، مبتورة الهدف، معدومة النفع، إن لم تكن مرتبطة بمنشئها الأول جل جلاله، وإن لم تكن الحياة من أجل قدوسها الأجل الأعظم. أنت عايش ليه؟ القرآن الكريم في تشريعه يبين لك هذه الغاية، ويؤصل لك عقيدة التوحيد في أسلوب بديع يخاطب الفطرة، ويستنطق أعماق الوجدان، ليستنطق الألسنة، ليخاطب القلوب التقية النقية، ليخاطب العقول الذكية الألمعية، لتنطق الألسنة بوحدانية وألوهية رب البرية جل جلاله، تارة بالحوار، وتارة بالترغيب، وثالثة بالترهيب، ورابعة بالقصص، وخامسة بالمثل، وسادسة بوصف الجنة، وسابعة بوصف النار، إلى غير ذلك من أساليب القرآن البديعة التي أنشأها القرآن إنشاء. ولازلت أقول وسوف أظل أقول إن أعظم كتاب للتوحيد هو كتاب ربنا جل وعلا، ولا ينبغي أن نشرق وأن نغرب بعيدا لنبحث عن كتب هنا وكتب هناك وهنالك، وبين أيدينا كتاب ربنا كتاب التوحيد الأول. فإذا أردنا أن نرد الأمة إلى التوحيد بشموله وكماله، وأن نرد البشرية كلها إلى التوحيد بشموله وكماله، فما علينا إلا أن نقدم القرآن إلى البشرية عامة وإلى الأمة خاصة، وأن تعود البشرية عامة والأمة خاصة من جديد إلى كتاب الله، لتردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. انظر إلى أسلوب القرآن في تقرير عقيدة التوحيد في آيات، لن أطيل النفس، في آيات قليلة، وإلا الهدف ده والله العظيم يحتاج مني إلى حلقة كاملة أو إلى حلقتين على الأقل، لكن أنا بحاول يعني أختزل على قدر المستطاع. اقرأ معي قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد. يا الله، شايف تقرير عقيدة التوحيد كهدف أول من أهداف التشريع القرآني في آيات دقيقة محكمة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، لآيات. بس لمين؟ لمن الآيات؟ لآيات لقوم يعقلون، لقوم يعقلون. وسأقف عند أصل ثالث الآن من أصول التشريع القرآني، ألا وهو إبراز قيمة العقل، إبراز قيمة العقل. سأتحدث عنه الآن إن شاء الله في آخر حلقة، لأني لا أستطيع تقريبا أن أوفي الحديث في كل هذه الأصول التي جمعتها لحضراتكم الليلة. تدبر معي قول الله تبارك وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض. مين؟ من الذي خلق السماوات والأرض؟ يا أخي انظر، يا أخي تدبر، انظر إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى الأرض واتساعها، انظر إلى الجبال وأثقالها، انظر إلى الأفلاك ودورانها، انظر إلى البحار وأمواجها، انظر إلى كل ما هو متحرك، انظر إلى كل ما هو ساكن. والله إن الكل يقر بتوحيد الله ويعلن شكر الله وذكر الله، بل ولا يغفل عن ذكر مولاه. قال جل في علاه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الله أكبر. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. أيوة، انظر إلى أي شيء ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض خرجت مخرج الغالب كما يقول علماء الأصول، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك، بل سائل الأعمى

صيحة كل رسالة ودعوة كل نبوة. نوح دعا إلى التوحيد، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. أول أمر، أول هدف، أول غاية، وإلى مدين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هو ده الهدف الثاني والأصل الثاني من أصول التشريع القرآني، وتعمدت أن أدخل بكم إليه من خلال الأصل الأول حتى لا تشعر أخي الحبيب بانفصام بين هذين الأصلين. الأول إقرار عقيدة التوحيد والرد على المناهج الباطلة الجاهلة القاصرة في تصوراتها الخاطئة لحقيقة الألوهية، ثم تصحيح العبادة. هذا هو الأصل الثاني الذي من أجله نزل التشريع القرآني. الأصل الثاني تصحيح العبادة. ما ينفعش تعبد البقرة، ما ينفعش تعبد الفأر. الفأر يعبد، يا للعار والشنار، الفأر يعبد، بل وعضو الذكورة يعبد الآن. عضو الذكورة عند الرجل يعبد من النساء، وعضو الأنوثة عند المرأة يعبد من الرجال في عصر الذرة. هل هذا يعقل؟ هل يصدق عاقل هذا؟ بل ومنهم من يقول هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي، يعني على دين إبراهيم، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. آلهة باطلة كثيرة جدا، آلهة وأرباب وأحبار ورهبان وأنداد وطواغيت تصرف لها العبادة من دون الله جل وعلا. قال الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال الله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أي يحب والذين آمنوا أشد حبا لله، أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم. نعم، المؤمن قلبه مليء بالحب لله والتسليم والإذعان والخوف من الله، وهذه حقيقة العبودية. فمن عبد الله بالحب دون أن يخضع له فليس عابدا، ومن عبد الله بالذل وليس محبا له فليس عابدا. بل لابد أن تكون العبادة لله، لابد أن تكون العبادة لله مبنية على كمال الحب مع كمال الذل. وكلما ازداد العبد حبا زاد لله استسلاما وإذعانا وخوفا، وكلما امتلأ الخوف بهيبة الله وجلال الله ازداد القلب حبا لله وتألها له وتعلقا به سبحانه وتعالى. وعلى قدر حبك يكون خوفك، وعلى قدر خوفك يكون حبك لربك جل جلاله. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. دخل عدي بن حاتم فقرأها عليه رسول الله كما في سنن الترمذي والبيهقي بسند الحسن من حديث أبي هريرة، فقرأها عليه رسول الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكان نصرانيا فأسلم. فقال عدي لا يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم إياهم. قال فتلك عبادتهم إياهم. وقال تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ما الطاغوت؟ قال عمر الطاغوت الشيطان. فالطاغوت صيغة من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء، وعرفه عمر بقوله الطاغوت الشيطان. وقال عمر وقال مالك إمام دار الهجرة الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وحده الإمام ابن القيم حدا جامعا فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالتوحيد له سبحانه. لا إله إلا الله نفي وإثبات، أي لا معبود بحق إلا الله، والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات المحض بدون النفي ليس توحيدا، بل يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، إذ لا بد من التخلية قبل التحلية، إذ لا يمكن أن يستقر الإيمان بالطاغوت مع الإيمان بالله في قلب واحد، وإنما لابد وأن يطرد أحدهما الآخر. فإن استقر الإيمان في القلب وأشرق نور الإيمان في القلب، خلا هذا القلب وسلم هذا القلب من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والضغائن والعجب والكبر إلى غير ذلك من أمراض القلوب، وصار صاحب هذا القلب يحمل قلبا سليما عليه مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كلام جميل. يبقى الهدف الثاني من أهداف التشريع القرآني تصحيح العبادة. تصحيح العبادة، اللي بيعبد القمر واللي بيعبد الشمس واللي بيعبد الكواكب واللي بيعبد النجوم واللي بيعبد البشر واللي بيعبد الأنظمة واللي بيعبد المناهج واللي بيعبد الأشخاص واللي بيعبد البقرة واللي بيعبد العجل واللي بيعبد الفأر واللي بيعبد الفرج واللي بيعبد الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، واللي بيعبد المال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، يجب عليه أن يشرك ويكفر بكل هذه الآلهة الباطلة المكذوبة المدعاة، وأن يعلم يقينا أن العبادة بركنيها من كمال الحب وكمال الذل وبشرطيها من إخلاص واتباع يجب أن تصرف لله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك. قال سبحانه قل، صلى الله على القائل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هل تعلم أن هذه الغاية التي خلق الله الكون من أجلها؟ الهدف الثاني والأصل الثاني من أصول التشريع القرآني تصحيح العبادة. هل تعلم أن هذا الهدف هو الغاية، الغاية التي خلق الله الكون كله من أجلها؟ خلق الجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل هذه الغاية، من أجل أن يفرد الخلق الحق تبارك وتعالى وحده بالألوهية والعبادة. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى صنف صرف العبادة لغير الله، وصنف صرف بعض صور العبادة لغير الله، وهذا لا يجوز. الشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. تاني تاني تاني تاني يا مولانا بالراحة علينا كده. الله يرزقنا لكم التوحيد. بقول لحضرتك الشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به. بس خلي بالك في ناس مش فاهمة الآية دي صح. إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر لمشرك عاش على الشرك وأصر على ذلك ومات عليه. أما من خلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان فأهلا ومرحبا به في أي لحظة من ليل أو نهار. إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لمن عاش على الشرك ومات مصرا عليه. أما من خلع رداء الشرك وأقر بلسانه وصدق بجنانه وترجم بأعماله وجوارحه وأركانه فربنا جل وعلا وهو الغني عن العالمين يفرح بتوبته وأوبته. هذا هو المراد. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. هقولها كمان مرة تلت. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. وفي صحيح البخاري حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أسأل الله أن يختم لي ولكم جميعا بالتوحيد إنه على كل شيء قدير. ومن الناس من صرف العبادة لله جل وعلا لكن على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الابتداع يحبط العمل ويضيع العمل، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه جل وعلا موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد أي مردود عليه، وليس كما قال بعض إخواننا فهو رد أي فهو مرتد. لا، ليس هذا هو المرد. فهو رد أي مردود على رأسه لا يقبله الله جل وعلا، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وإلا ما كان موافقا لسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تصحيح العبادة غاية من غايات التشريع القرآني، وأصل كبير من أصول التشريع القرآني، أن يفرد الخلق الحق وحده بالعبادة، وأن يصححوا عبادتهم، وأن يعلموا يقينا أن كل صور العبادة لله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، اللهم إني أبرأ من الثقة إلا فيك، اللهم إني أبرأ من الرجاء إلا فيك، اللهم إني أبرأ من التوكل إلا عليك، اللهم إني أبرأ من التفويض إلا إليك، اللهم إني أبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم، اللهم إني أبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم، اللهم إني أبرأ من العمل لهوى أو لنفس أو لدنيا أو لجاه. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا رب العالمين. تجرد وتبرأ من حولك وطولك، وأخلص قلبك كله لله جل وعلا، واجعل عبادتك كلها من توحيد وتوكل وحب وبغض وولاء وبراء واستعانة واستغاثة وذبح ونذر وطواف وحلف واستعانة، إلى غير ذلك من الأعمال الظاهرة والباطنة، اجعل كل هذا لله جل وعلا. فلا تصرف عبادة لنبي من الأنبياء أو لولي من الأولياء، وإنما العبادة لرب الأرض والسماء، كما قال جل وعلا لحبيبه المصطفى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني وذبحي، ونسكي يعني وذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. وعاوز أقول لك الحياة لله صعبة جدا. يعني إيه؟ يعني الموت في سبيل الله يسير، لكن الحياة في سبيل الله عسيرة. البطولة أن تحيا في سبيل الله، فالموت في سبيل الله قد يكون ميسورا، لكن الحياة في سبيل الله تحتاج إلى مجاهدة، وتحتاج إلى صبر، وإلى عناء، وإلى شقاء، وإلى جهاد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى إقرار عقيدة التوحيد والرد على المناهج المخالفة التي شوهت حقيقة الألوهية الأصل الثاني من أصول التشريع القرآني الجليل، تصحيح العبادة، وهذه هي الغاية. فليست العبادة أمرا على هامش الحياة، بل هي الصيحة الأولى لكل رسالة، بل هي الهدف الأكبر للتشريع القرآني، بل وللحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعبادة ليست جزئية، بل أي عمل ظاهر أو باطن تصح فيه النية ويكون موافقا لهدي سيد البشرية فهو عبادة مرضية متقبلة من رب البرية. فمقتضى العبودية أن يقول الرب جل وعلا أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. ومقتضى العبودية أن يسلم العبد قلبه وسمعه وبصره وكيانه كله لربه جل وعلا، وأن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ليقوده رسول الله إلى بر الإيمان والأمان بوحي الله المعصوم إلى سعادة الدنيا والآخرة. فيجب عليك بين يدي رسول الله أن تكون كالميت بين يدي مغسله، لأن بصرك قد يزيغ وقد يطغى، أما بصر النبي قال فيه الرب العلي: ما زاغ البصر وما طغى. فأنا أصدق ما نقله إلي رسول الله أكثر من تصديقي لما تراه عيني ولما تسمعه أذناي. هذا هو العبد المحب لله، العابد لله جل وعلا، المتبع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تصحيح العبادة. طيب بسرعة أخذ أصلا ثالثا وأكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أصول التشريع القرآني، وسامحوني على هذه الإطالة غير المتعمدة، ذلك فضل الله، أسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأصل الثالث إبراز مكانة العقل، ومحتاج وقفة شوية. يعني أنت عاوز تقول لنا للذي بأن من أصول التشريع القرآني أن يبين مكانة العقل؟ يعني أنتم ما بتتهموش العقل وما بتحتقروش العقل وما بتضمحلوش لا إطلاقا. من قال هذا؟ حد يقدر يقول كده؟ إن نور الوحي القرآني والتشريع الرباني لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه. خلي بالك، أنا أخاطب أساتذتنا من الأدباء والصحفيين والكتاب والمفكرين والعلماء والمنظرين، ممن يتهمون بعض علماء المسلمين بضيق الأفق وعطانة الفكر، وبأنهم لا ينظرون إلا تحت أقدامهم، ويتهمون العقل على طول الخط. لا إطلاقا. إن نور التشريع القرآني لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه، بل ويعطي للعقل قدرا عجيبا. أنا يعني أتصور لو ذكرت لك فقرة واحدة وكنت من المنصفين أستاذ الفاضل لسلمت، ألا وهي أبشرك وأقول لك: لقد جعل التشريع القرآني العقل مناط التكليف. أعتقد يا أستاذ الفاضل والله هذه تكفي. أنا أخاطب الآن أساتذة الكرام وأخاطب أمتي الحبيبة، لكن أنا أقول لو أن عالما أديبا مفكرا صحفيا كاتبا سمع مني هذه العبارة التي أكررها: لقد جعل التشريع القرآني بل والنبوي العقل مناط التكليف، وقد زكى الله العقل وبين دور العقل ومكانة العقل في آيات كثيرة في القرآن الكريم. أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لأصحاب العقول. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اقرأ الآيات. وبعدين في الآخر لآيات لقوم يعقلون، وما أكثر الآيات. العقل العقل ده له مكانة جليلة وله مكانة كبيرة. يكفي أن تعلم أن التكليف كله جعل التشريع القرآني العقل مناطه. أي شرف هذا؟ يعني ايه مناط العقل مناط التكليف؟ مش فاهمين دي يا مولانا. واحنا متفقين على ان المولى حين اذكره بمعنى خادم فانا خادمكم جميعا، والله لا اقول ذلك من باب التواضع، اسال الله ان يرزقناكم الصدق في الاقوال والاعمال والاحوال. فانا اقول يعني ايه العقل مناط التكليف؟ يعني اذا فقد انسان عقله سقط عنه التكليف. واضحه؟ اذا فقد انسان عقله سقط عنه التكليف. شايف مكانه العقل؟ شايف دور العقل وجلال العقل؟ تكليف يصلي، ما فيش عقل، لا ما فيش تكليف. يصوم الأركان، ما فيش عقل، لا ما فيش صيام. الحج معاه مال وارث مال، بس ما فيش عقل، ما فيش حج. أصول الدين أركان الدين. يسقط التكليف إذا فقد العقل. هذه مكانة العقل، هذا دور العقل. بل لقد قال أعقل أهل الأرض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنا تعمدت أقول اللفظة دي لحاجة في نفس يعقوب سأذكرها الآن. الله جل وعلا يقول لحبيبنا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري، يعني بعقلك فقط قبل الوحي ما كنت تدري. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا صاحب أطهر وأنصع وأنور وأزكى وأشرف وأجل وأكبر عقل عرفته الأرض. ها هو عقل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لم يهتدي رسول الله بعقله المجرد إلى حقائق الوحي أو إلى هذه الحقائق الكبيرة إلا بعد أن أنزل الله عليه الوحي. عاوز تقول إيه؟ عاوز أقول بأن العقل وحده بدون الوحي لا يمكن أن يهتدي إلى هذه الحقائق الكبيرة. لا تستطيع أن تتعرف بعقلك على توحيد الألوهية، ولا على توحيد الأسماء والصفات، ولا على الجنة والنار، ولا على ما سبق من الأنبياء والرسل، ولا على الكرسي، ولا على العرش، ولا بعقلك المجرد. بل يجب عليك أن ترجع إلى الوحي الرباني، إلى التشريع القرآني. أوعى تعبد العقل من دون الله. إياك أن تقدم العقل لتجعله إلها من دون الله. فالعقل له دوره فليبدع فيه، العقل له مجاله فليبدع في هذا المجال. لا يجوز للعقل أن يتعدى حده وأن يتخطى قدره، وإنما يجب أن يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين. يبقى لا نقلل من قدر العقل، لكن في الوقت ذاته نعرف للعقل مكانه ومكانته، ولا نتعدى بالعقل مكانته أبدا، ولا نتجاوز به حده وقدره. فالعقل له دور، فليبدع، فليتدبر، فليتأمل، نعم، لكن لا يتجاوز حده ولا يتعدى قدره، وإلا لضل الإنسان. فهناك من أنكر النبوات بدعوى العقل، وهناك من ينكر الآن أن تذعن البشرية إلى الوحي بدعوى العقل. يقولون لقد وصلت البشرية إلى مرحلة النضج، صنعت الذرة والفضائيات والإنترنت والقنبلة النووية والهيدروجونية والذرية وغاصت في أعماق البحار وطارت في أجواء الفضاء. آن الأوان أن تتخلى هذه البشرية التي بلغت هذه المرحلة من مراحل النضج العقلي أن تتخلى بعيدا عن هذا النص القرآني والنبوي، لأن هذا النص القرآني يشكل حجرا على العقل البشري المبدع. كلام خطير. أنا متفق معك أن العقل أبدع في جانب المادة، لكن تعال ابحث معي عن العقل في جانب الإيمان، في جانب العقيدة، في جانب التوحيد، لتعلم يقينا أن العقل لا يمكن على الإطلاق أن يهتدي إلى هذه الحقائق إلا بالوحي، وستراه في درك سحيق دني إذا تحدى الوحي الرباني والنبوي. هذا عقل يعبد القمر، وهذا عقل يعبد الكواكب، وهذا عقل يعبد العجل، وهذا عقل يعبد الفأر، وهذا عقل يعبد البقرة، وهذا عقل يعبد الفرج، وهذا عقل يعبد الأشخاص، وهذا عقل يعبد الأحجار، وهذا عقل يعبد كومة تراب. روى أبو نعيم في الحلية عن أبي رجاء العطاردي بسند صحيح قال: كنا نعبد الحجر من دون الله، فإذا وجدنا حجرا أحسن من الأول ألقينا الأول وعبدنا الثاني، فإذا لم نجد حجرا جمعنا كومة من التراب وأتينا بغنم لنا فحلبنا عليها ثم طفنا بها لنعبدها من دون الله جل وعلا. وهذا عقل يقتل البنت خشية الفقر والعار، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذا عقل يقول صاحبه كما ذكرت: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجسماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. وهذا عقل يدافع عن مصارعة الثيران، وهذا عقل يدافع عن الدعارة، وهذا عقل يدافع عن الشذوذ الجنسي، وهذا عقل يدافع عن العنصرية اللونية البغيضة، وهذا عقل يقول بأنه يؤمن بثلاثة: يؤمن بالملكية يكفر بالله، يكفر بثلاث، يؤمن بثلاث: يكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة، ويؤمن بالملكية العامة، ويؤمن بعدم الأديان، لا يؤمن بالدين خالص، ولا يعترف للكون بأنه صنع من صنع صانع وخلق على يد خالق تبارك سبحانه وتعالى، تبارك الخالق سبحانه وتعالى. يقولون نؤمن بلينين وستالين وبالملكية العامة، هذا شعار هذا العقل، نؤمن بلينين وستالين وبالملكية العامة، ونكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. وهذا عقل تقول صاحبته لن يهدأ لها بال ولن يقر لها قرار حتى تتساوى المرأة مع الرجل في الميراث، ثم تقول حتى التوحيد ظلم المرأة. قيل لها: ولما يا دكتورة؟ قالت: كلمة التوحيد لا إله إلا هو، ولماذا لم تكن لا إله إلا هي؟ هذه عقول يا سادة، هذه عقول في الدرك الدني. فأنا لا أنكر ما أبدعه العقل في الجانب المادي، لكن انظر إلى العقل في الجانب العقدي. لا ينبغي على الإطلاق أن ينفرد العقل في هذا الجانب، إذ لابد العقل من أن يذعن ويخضع للوحي القرآني وللتشريع القرآني، وأن يعود إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا؟ مين بتقول مين؟ بقول لحضرتك: علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفاء؟ العلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصفا؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. وأختم الحلقة بهذه الكلمة الرقراقة لشيخي ابن القيم رحمه الله، إذ يقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. أكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وسامحوني والله على هذه الإطالة، وأكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة في التشريع القرآني. فما أحوجنا إلى هذه الكلمات في زمن تعلن فيه الحرب بضراوة على تشريع رب الأرض والسماوات. أسأل الله جل وعلا أن يرد البشرية عامة والأمة خاصة إلى القرآن والسنة المشرفة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يتقبل منا منكم جميعا صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.